مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي. قال محمد هو ابن ملكي أحمد رب الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وعليه المستكملين شرفا وأستئن الله في ألفي وخسد النهوي بها مهوية تقرب أقصى بلفز مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سوطي فائقة ألفية تبني موتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب سنة مجازي

Thank you. Majid tanawal manawi fi mata wa fi huna. Wa ismu صوت البزلة بوعد منجزي. قال محمد هو ابن ملكي، أحمد رب الله خير ملكي، مصليا على النبي المصطفى وعليه المستكملين شرفا، وأستئن الله في ألفي وخصد النهوي بها مهوي، يتقرب أقصى بلفظ مجازي وتبسط البزل بوعد منجزي، وتقتدي رضا بغير صوتي، فائقة ألفية تبني موتي، وهو بسبك حائز تقبيلا مستوجب سنة والقول أم وكلمة بها كلام قيل.

بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. قال محمد هو ابن ملك أحمد رب الله خير ملك مصليا على النبي المصطفى وعليه المستكملين شرفا وأستئن الله في ألفي وخسد النهوي بها موي يتقرب أقصى بلفز مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير صوتي فائقة ألفية تبني موتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب سنة